قام يقول ولما يصعد لا زال هو فينا، معنا يؤيدنا. على كل حال فروح القدوس الملاك الأعظام والملائكة يتنزلون في كل سنة، لأنه في كل سنة ثابت على أنه ليلة القدر موجود، لا يمكن أن ينكر ذلك. إذن تتنزل فيها الملائكة وروح بالله عليكم على من تتنزل؟ جيبوا واحد الآن بالكرة الأرضية ينطبق عليه أوصاف من تتنزل عليه الملائكة، هل تجدون إلا صاحب الأمر على العجرات على فرجه؟ هل تجدون واحدا إلا من نقول بعصمته؟ لأنه هذا الذي يتنزل عليه القرآن المعصوم لابد أن يكون معصوما حتى تتنزل يتنزل عليه القرآن المعصوم، يتنزل على النبي لأنه النبي معصوم، فالمعصوم ينزل على المعصوم، وإلا معصوم ينزل على غير المعصوم يزعم أنه غير المعصوم يكون أفضل من المعصوم، فالقرآن المعصوم لابد أن ينزل على المعصوم. فعندنا في أحاديثنا وأصلا هاي الآية تتنزل فعل مضارع يدل على الاستمرارية، كما أنه سلام هي حتى مطلع الفجر جملة اسمية يدل على الاستمرارية، إذن سلام هي حتى مطلع الفجر مستمرة إلى يوم القيامة، تتنزل الملائكة مستمرة إلى يوم القيامة، على من تتنزل؟ جاوبوني على من تتنزل هاي الملائكة؟ لازم أكو واحد تتنزل عليه الملائكة، واحد اللي يتوالم ويتنزل الملائكة، ملائكة من المعصومين لا يعصون أمر الله، يتلائم مع الروح الأعظم تتنزل عليه، وإلا الملائكة تتنزل على واحد فاسق فاجر، وما تتنزل على واحد فاسق فاجر، إنما تتنزل على من كان معصوما، إما بعصمة ذاتية وإما بعصمة أفعالية. فعلى كل حال إنما تنزل مع سنخية تشابه لازم يكون، فتتنزل على المعصومين. وهذا يتنزل بالقرآن عندنا في أحاديثنا الشريفة أنه لولا ذلك لارتفع القرآن، إذا لم تنزل الملائكة وينزلون بقرآن، قال يا ابن رسول الله يعني غير هذا القرآن؟ لا، قال لا هو هذا القرآن، لكن يتنزلون بتفسير لهذا القرآن، كل سنة التفسير يتجدد لأن الحوادث تتجدد، العلم يتطور، الأمة تتطور، فكل سنة يحتاجون إلى تفسير جديد. وهذا القرآن حي، القرآن غض جديد حي. يسأل الإمام الصادق لما هذا القرآن لا يبلى، لا يكون كتاب قديم مثل بقية الكتب، نجعله من التراث، نجعله في المكتبات، عندنا الآن نحتفظ بكتاب قديم في المكتبات مال ألف سنة، فهم كلش كثيرة في مكتبة سيدنا الأستاذ، قوم هذا القرآن بنحتفظ مال ألف سنة، لكن نجد القرآن دائما جديد غض جديد. لماذا؟ قال لأنه لم ينحصر بزمن وبمكان خاص وبجيل خاص، إنما يجري القرآن إلى يوم القيامة. فهذا القرآن معانا إلى يوم القيامة، كتاب حياة، منهاج يتحرك على ضوء هذا المنهاج الإنسان في حياته بكل أبعاده، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الاجتماع، كل أبعاد حياته يحتاج إلى هذا القرآن الكريم، فهو كتاب حياة حينئذ. فعليه هذا الكتاب الحياة لابد أن يكون في كل سنة له تفسير جديد. فعلى من ينزل هذا التفسير الجديد؟ بالله عليكم لازم واحد اللي يكون من نفس رسول الله، من بعد رسول الله، لذا ينزل من بعد رسول الله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونقول بعصمته، لأنه لولا ذلك يلزم أنه الآية تبطل، يلزم أنه القرآن يتعطل، والقرآن حي يجري يمشي لا يتعطل لا يتوقف. فحينئذ لابد أن نقول بأن هذا القرآن ينزل. فعلى من ينزل؟ يرجى الانتباه. خو ما تعبتوا؟ نعم لا، واقعنا إذا تعبانين أنا أقطع البحث، لأنه هذا البحث شوية ثقيل يحتاج إلى تمدد أعصاب، إذا متوتر أعصابكم ما راح أقدر أوصل الفكرة. هو بياني إلى ما شاء الله فيه ما فيه من النقص، والفكرة شوية هم ثقيلة وأنتوا تعبانين فمثلهم، يعني كلها يدل على أنه اللي ما تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير، أحسنتم. زين، نظرية جديدة مأخوذة من الكتاب والسنة وأقوال علمان الأعلام ومنهاج الأمة الأطهار، وهي الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، كل اسم يدل على صفة من صفاته، الكريم يدل على كرمه، الرحيم يدل على رحمة الخاصة، الرحمن يدل على الرحمة العامة، كل اسم له صفة خاصة، فلله الأسماء الحسنى والصفات العليا. من الذي يجمع كل الأسماء بحيث كل المعاني والصفات يكون في ذلك الاسم؟ لأن هذه المعاني والصفات متكثرة، لابد أنه المتكثر يرجع إلى واحد، نحن نقول بالوحدة والتكثر، فالتكثر لابد أن يرجع إلى واحد، كل أجزاء لازم يرجع على جزء واحد، كل مركب يرجع على جزء واحد، فلازم يرجع على الجزء البسيط، إلى الواحد البسيط. فهذه التكثرات في الأسماء والصفات لابد أن ترجع إلى الواحد البسيط، إلى من لم يتكثر ويكون هو الواحد الأحد في ذاته في صفاته في أفعاله. أي اسم يجمع جميع الأسماء؟ قال العلماء كما هو في أحاديثنا الشريفة، الاسم الأعظم الذي يجمع كل الأسماء هو اسم الجلالة، الله. الله جل جلاله هو الاسم الأعظم. زين، حينئذ كل اسم يدل على صفة ومعنى وفعلية، في مقام الفعل يدل على فعلية، خالق في مقام الخلق يخلق، صانع في مقام الصناعة يصنع، فكل فعل كل اسم يدل على فعل أو على صفة. الله سبحانه وتعالى يجمع كل الصفات والأسماء. زين، ما في الخلق، ما في هذا الكون، ما سوى الله يسمى بعالم التكوين، يعني من باب قال الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا يسمى عالم التكوين. عالم التكوين إما أن يكون عالم طبيعة اللي إحنا نعيش بها، أو ما وراء الطبيعة وهو عالم العقول وعالم الأرواح والأنفس، عالم المجردات اللي هو عالم الغيب. نحن والحمد لله لسنا من الحسين ولسنا من الشيوعيين، حيث نؤمن فقط بالمادة وبشيء المحسوس، نؤمن بالمشهود ونؤمن بالغائب، الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالطبيعة والتجربيات الطبيعية كما نعتقد أن هناك قضايا غيبية، يوم القيامة قضايا غيبية، المعاد من الأمور الغيبية، أحوال القيامة من أمور الغيبية، بما أنه أخبرنا الصادق المصدق بذلك نؤمن به. فإذا نحن نؤمن بالغيب، يعني نؤمن بالروح، لأن الروح إنما يكون هو من الأمر الغيبي. يعني بعبارة أخرى عندنا نزعة مادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالمادة، وعندنا نزعة روحية يعني يؤمن بالروحانيات، يؤمن بالنور، يؤمن بالمجرد، العقل مجرد، نؤمن بالمجردات بالمغيبات. فإذا نؤمن بالمغيبات، فنقول الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين جعل كل شيء من عالم التكوين مظهر لاسم من أسمائه. الله هو القوي فجعل بعض الحيوانات مظهر للقوة، الأسد يدل على أنه قوي، النمر قوي، هذا إنما هو تجلي من تجليات القوة الإلهية حتى الله يبين قوته تجلى. الله رحيم، تجلت الرحمة الإلهية في الأمومة، أنه الأم تكون قلبها رحيم بالنسبة إلى ولدها، تسهر الليل ليالي تسهر إلى الصباح، الأب نايم مرتاح وهذه الأم المسكينة إلى الصباح تسهر من أجل طفلها المريض. ليش؟ لأنه الرحمة الإلهية تجلت فيها باعتبار هي أصبحت مظهر للرحمة الإلهية. فالخلق كل شيء إنما يكون مظهر لاسم من أسماء الله، أو لاسمين أو لثلاث أسماء. الشيء الوحيد في عالم التكوين يكون مظهر للاسم الأعظم ليس عندنا إلا الإنسان الكامل. الإنسان الكامل يكون مظهر لاسم الله الأعظم، يعني الله رحيم كريم ستار غفار عطوف قهار جبار، هذه كلها الصفات الإلهية تتجلى في الإنسان الكامل. الإنسان الكامل كريم عطوف جواد قهار جبار، شو تعبر إلا الصفات اللي مختصة بذات الله، وهي الألوهية أنه الإنسان ليس بإله، التكبر أنه الإنسان ليس متكبر، لأنه الكبرياء إنما هي من الذات الألوهية مختصة بذات الله. تلك الصفات اللي مختصة بذات الله كالألوهية لا تتجلى في الإنسان الكامل، وما دون ذلك الربوبية، الإنسان رب لأنه رب البيت وربة البيت، الأب رب البيت، يعني الربوبية الإلهية تتجلى في هذا الرب، المعلم مربي، يعني الربوبية الإلهية تتجلى في المعلم، الرحمن هو المربي، فالمعلم يكون رحمن ومربي، يعني الرحمة الإلهية تتجلى في المعلم بالنسبة للأطفال بالنسبة للمتعلمين. فعليه الأسماء الإلهية تتجلى في الإنسان الكامل، وهذا الإنسان الكامل يسمى خليفة الله في الكون كله، بما أنه مركز الكون والعالم التكويني بالنسبة لنا نحن الناس اللي حسب الطاقة البشرية بعقولنا، مركز الكون هو الأرض، لا باعتبار المنظومة الشمسية، باعتبار المنظومة الشمسية مركزها الشمس، لا مركز كل الكون العالم الطبيعي اللي احنا نعيش به بالنسبة إلينا كأناس كخلق لله، إنما يكون مركز العالم في نظرنا عندنا. هسه ربما تقول أكو عوالم أخرى في خلق آخر، إحنا ما علينا، إحنا فعلًا نعيش بأنفسنا اللي إحنا نعيش، أي الطبيعة اللي إحنا ندركها حسب الطاقة البشرية، حسب عقولنا البشرية. مركز العالم التكوين هو الأرض. الإنسان الكامل أين يكون حينئذ؟ لابد أن يكون في هذه الأرض. لذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الكامل ليكون هو الخليفة في أرض الله. إني جاعل في الأرض خليفة. لولا هذا الخليفة وهو حجة الله، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لأنه هذا الإنسان الكامل هو الذي يكون السبب لبقاء الكون كله، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. لماذا؟ لأنه هذا بمنزلة القطف الرحى، الرحى الرحى اللي يطحنون بها الحنطة وما شابه ذلك، لازم في وسطها أكو فت حديدة يسمى بالقطب، عودة حديدة، هذا القطب قطب الرحى. لولا وجود هذا القطب الرحى كانت تصطدم بالجدار اليميني أو بالجدار الشمالي، كانت تفلش، يعني الرحى يتفلش. ليش؟ لأنه ماكو قطب، فهي في حركتها الظل تتحرك ما تبشي لي مركز بحيث يجمعها في حركتها بحيث يدور حول هذا القطب. فبما أنه ماكو عقلان، مثلا عقلية مثلا فيزياوية، عقلا وفيزياويا علميا، أنه كل رحى في حركتها الدائرية لابد أن يكون له مركز. الحجارة عندما ترميها، إذا ترميها تروح الحجارة بعد، أما إذا تريد الحجارة تكون ترجع إليك لازم تشد فتخيط بالحجارة، عند ذلك ارمي الحجارة، شوف الحجارة تفتر في دائرة وأنت تكون مركز لهذه الدائرة. النقطة الذي يكون في وسط الدائرة سيكون هو المركز، وأن النقطة تحت الباء، فالنقطة يكون حينئذ مركز لكل العالم، يعني القطب يكون مركز لكل الحركة الكونية اللي موجودة. المركز والقطب في هذا العالم التكويني اللي يسمى بعالم الإمكان، هذا العالم الإمكاني والتكويني، المركز من هو؟ هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل من هو؟ هو خليفة الله. خليفة الله من هو؟ هو الذي يستخلف الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فحينئذ هذا الخليفة لابد أن يكون في الأرض، لأنه لولا ذلك الأرض كانت يوم القيامة شلون يصير؟ يوم القيامة عندما الله يتوفى الأنفس فعندئذ يأخذ آخر من يخرج من هذه الأرض هو الحجة. أول من كان على الكرة الأرضية هو الحجة، وآخر من يخرج من الأرض هو الحجة في أحاديثنا. لماذا؟ لأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. فأول من كان في الأرض هو الحجة، بعدما خلق الأرض واكتملت بقاها حينئذ العلة المبقية، بقاها بعد العلة المحدثة بقاء إنما يكون بوجود الحجة. فالحجة أول من في الأرض، وبقاء الأرض حينئذ إلى يوم القيامة إنما بوجود الحجة. فلولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. فحينئذ النتيجة أنه عندنا إنسان كامل. هذا الإنسان الكامل في زمن آدم آدم، في زمن الأنبياء الأنبياء، بعد الأنبياء من هم؟ لازم عندنا واحد يكون نفس النبي، نفسه نفس النبي، علمه علم النبي، مقامه مقام النبي إلا النبوة. لذا قال الرسول أعظم في مواطن كثيرة أنه يا علي أنا وياك لا فرق، أنا وياك لا فرق إلا شيء واحد، وهو أنه ينزل علي الوحي ولا ينزل عليك الملك بعنوان وحي، لأنه ينقطع الملك الوحي، فقط هذا الفرق بيني وبينه. وإلا العلم الذي عندك هو عندي، والعلم الذي هو عندي هو عندك، لأنه نفس النبي. فعلمني رسول الله 1000 من الباب ينفتح لي من كل باب 1000 باب. فحينئذ لابد عقلا، مسألة عقلية وجدانية، دعنا عن الآيات والروايات، مسألة عقلية، أنه هذه الأرض يحتاج إلى إنسان كامل يكون مظهر لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، حتى أنه العالم يمشي بالنظام اللي موجود، وإلا الجاذبيات كلها تروح من الكرات السماوية، فيكون كالعهن المنفوش يوم القيامة، لأنه تقطع الجاذبيات كلها، فيكون كالعهن المنفوش. فعليه لابد من وجود إنسان كامل. نحن عندنا الإنسان الكامل 3 مظاهر عندنا. عندنا الإنسان الكامل العيني، الإنسان الكامل التدويني، الإنسان الكامل التكويني. يعني الإنسان الكامل العيني 14 معصوم لا غير على نحو الإطلاق. طبعا عندنا إنسان كامل لكن نسبي،

يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة يا ويا باب نجايات الأمة، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما.